حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سؤال في الحج، يقول السائل فيه: ما رأيكم فضيلة الشيخ في التحلل الأول بعد الرمي؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأعمال التي يفعلها الحاج يوم النحر الذي يحصل فيه التحلل: رمي جمرة العقبة، وهو تحية منى وأول ما يبدأ به، وهو أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام، والحلق، ثم الحلق والتقصير، ثم طواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، وذبح الهدي، ويزيد المتمتع سعيا بعد طواف الإفاضة. وترتيب هذه الأعمال بالرمي فالذبح فالحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي، وهذا هو الأفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. من قدم شيئا على شيء من هذه الأعمال فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من حيث الجواز، عن التقديم والتأخير، وقال في جميع ذلك: لا حرج لا حرج. أما ما يحصل به التحلل الأول والثاني فإذا كان أولا الذبح لا يتعلق به تحلل، فيبقى الثلاثة: الرمي والحلق والطواف والسعي، هذه ثلاثة أشياء. فمن يقول الحلق نسك يقول التحلل الأول يكون باثنين من هذه الثلاثة، يكون باثنين من هذه الثلاثة، ومن يقول الحلق ليس بنسك يكون التحلل بواحد، وهو أول ما يفعل الرمي مثلا ثم يتحلل إذا كان الحلق ليس بنسك عنده، والمرجح أنه من النسك، وحينئذ لا يحصل التحلل الأول إلا باثنين، وليكن الرمي والحلق أو الرمي والطواف أو الطواف والحلق وهكذا. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، وحينئذ يحل له جميع ما منع منه إلا النساء. ثم إذا فعل الثالث فإنه يحل له كل شيء حتى النساء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إنني قد لا أتمكن من الحج إلا في هذه السنة، وأريد أن أحج بأفضل أنواع النسك، فما هو أفضلها؟ أفضل أنواع النسك التمتع، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه، وأمرهم أن يحلوا من الحج ويجعلوها عمرة، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام لما تردد بعضهم وقال: لو استقدمت من أمري لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا حللت معكم ولا جعلتها عمرة، ولولا أنه ساق الهدي لا فعل، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أحرم بالتمتع، وأمر أصحابه بذلك. فالتمتع أفضل الأنساك، بأن يعتمر ثم يحل من عمرته، وإذا جاء يوم الترؤية أحرم بالحج، وهذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وتمنى أنه لم يسق الهدي وتمتع بعمرته إلى الحج. وأمره الأصل فيه الوجوب، وقال به بعضهم، قال إنه يجب لمن لم يسق على من لم يسق الهدي أن يتمتع، ولكن كونه عليه الصلاة والسلام قرن يدل هذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب، فيبقى أنه أفضل الأنساك. وقال بعضهم إن أفضل الأنساك القران، لأنه هو الذي أهل به النبي عليه الصلاة والسلام واختاره الله لنبيه، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، لكن فعله معلل، وهو أنه ساق الهدي ولا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، وعلى هذا فالتمتع هو الأرجح والذي يدل عليه الدليل، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل، بل هي سائلة، تقول: عقدت الإحرام ولكن لم أخلع النقاب، وتذكرت قريبا من الميقات بمسافة لا تبعد عنه إلا 2 كيلومتر، ثم قمت بخلع النقاب ولبس الغطاء الكامل للوجه، فهل علي شيء؟ هذه التي نسيت أو جهلت ثم علمت، نسيت ثم ذكرت، أو جهلت ثم علمت، لا شيء عليها، على أنها مجرد ما ذكرت أو نبهت خلعته كما في السؤال، فلا شيء عليها حينئذ، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: الرضيع الذي يلبس أكرمكم الله الحفاظات قد تلازمه النجاسات، فهل على حامله حرج في حمله في الحج؟ وهل هناك فرق بين أن يكون الرضيع حاجا وبين أن يكون غير حاج؟ لبس الحفاظة وهي بالنسبة للصغير كالسراويل بالنسبة للكبير، حيث لو لبسها الكبير الذي يستطيع أن يمسك مثل هذا يلزمه فدية لبس المخيط، وأما الطفل الذي لا يستطيع ولي السيطرة عليه فهذا من باب الحاجة، أجازها أهل العلم من غير فدية، وحينئذ يجوز حمله ويقاس ما فيها على ما في بطنه، لأنها ضرورة ولا يمكن الانفكاك عنها، لكن على الحامل أن يحتاط لنفسه و يعني ألا يمسه شيء من هذه النجاسات. إذا لم يصب بدن الطائف ولا ملابسه شيء من النجاسة فلا شيء في ذلك، والله أعلم. لكن لو مسه شيء من بدنه شيء من هذه النجاسة، هل يؤثر على الطواف شيخ؟ أو من باب يعني تقديس وتعظيم المكان؟ وإذا قلنا إن الطواف صلاة فالصلاة لا تجوز مع النجاسة، يجب غسلها، وهذا هو المعمول به الاشتراط شروط الصلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام والحديث فيه كلام. المسألة إن شاء الله أمرها سهل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز دخول عرفة ليلا بغير عذر؟ جاء في حديث عروة بن مضرس الذي جاء من جبال الطي أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، وكأنه مر بعرفة في الليل وأدرك الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى صلاتنا هذه وقد كان وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، فالوقوف بعرفة بالليل يجزئ، ولكن الأصل أن يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والوقوف بالنهار والانصراف من عرفة مع الغروب أو بعد الغروب، ولكن هذا وقت اضطرار وأجازه النبي عليه الصلاة والسلام، فالحج مجزي إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا طالب من أهل الرياض يدرس في مكة وساكن فيها لأجل الدراسة، ثم جاء إلى الرياض في بداية ذي الحجة، ثم في اليوم السادس من ذي الحجة أراد الحج، فهل يحرم من قرن المنازل أو من مكة؟ من قدم إلى مكة وهو مريد للحج أو العمرة ومر بميقات من المواقيت يلزمه حينئذ الإحرام من هذا الميقات، سواء كان من أهل مكة أو غيرهم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فلا يجوز لهذا المار بالميقات وهو مريد للحج أو العمرة، لا يجوز له حينئذ أن يتجاوز هذا الميقات إلا بإحرام، وإن تجاوزه بغير إحرام لزمه الرجوع إليه، وإن لم يستطع الرجوع أو صعب عليه الرجوع فإنه حينئذ يلزمه دم، في قول جمهور أهل العلم، الله أعلم. لكن شيخ، من كان إقامته متفاوتة يعني بين مكة وغيرها من البلدان، له بيت هنا وله بيت هنا، من حيث أنشأ، أي من حيث أنشأ، من حيث أنشأ الحج، فإن أنشأ الحج من إقامته في مكة فهو حكم المكيين، وإن أنشأ الحج من فهو في الرياض كما في السؤال، فإنه حكم أهل نجد، يحرم من الميقات، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة للحاج المكي، هل يجمع ويقصر الصلاة في المشاعر؟ وإذا كان يتم فهل يأتي بالسنن الرواتب؟ وهل يجوز أن يتم في منى ويقصر ويجمع في عرفة ومزدلفة فقط؟ جمهور أهل العلم يرون أن القصر والجمع إذا وجد سببه وهو السفر، والمسافة التي بين مكة والمشاعر ليست مسافة قصر، وحينئذ يلزمهم الإتمام والتوقيت، يعني أداء كل صلاة في وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر بمنى ولا يجمع، وكان يجمع ويقصر بعرفة والمزدلفة، ولم يحفظ عنه أنه قال لمن خلفه من الحجاج أتموا، مع أن فيهم من أهل مكة، فمن قال أنهم يقصرون كغيرهم قال هذا للنسك وليس للسفر، هذا للنسك وليس للسفر، ومن قال إنه من أجل السفر وألزمهم بالإتمام قال إنه تم البيان، بيان الحكم لمثلهم، وأن المسافر يقصر والمقيم لا يجمع ولا يقصر، وقد تم البيان ولا يلزم تكراره في كل مناسبة. فالجمهور على أنهم لا يجمعون ولا يقصرون، وقال أهل العلم بأنهم يصنعون مثل ما يصنع إمامهم، لأن الحجاج وراءه عليه الصلاة والسلام جمعوا وقصروا في وقت القصر وجمعوا في وقت الجمع، ولم يحفظ عنه أنه قال لهم أتموا، على أنه جاء في فتح مكة لما صلوا وراءه قال أتموا فإن قوم سفر. وعلى كل حال مسألة خلافية بين أهل العلم، فقول الجمهور أن حكمهم حكم من خرج من مكة إلى مسافة قريبة فإنه حينئذ لا يعتبر مسافرا. وأما بالنسبة لمنى في الوقت الحاضر فإنها دخلت في مكة، وحينئذ لا يترخصون لأنهم لم يخرجوا من بلدهم، وحينئذ لا يجمعون ولا يقصرون. وأما في عرفة ومزدلفة فإنهم يتبعون إمامهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الحكم لو أحرم من الحرم للحج من الحل، وما الحكم لو أحرم من في الحرم للعمرة من الحرم نفسه؟ إذا أحرم للحج من الحل، والأصل أن يحرم من مكانه في الحرم، فلا مانع من ذلك سواء أحرم من الحل أو من الحرم بالنسبة للحج، لأنه سيخرج إلى الحل إلى عرفة وهي من الحل، فيجمع في إحرامه بين الحل والحرم. وأما بالنسبة للعمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل، لأنه لا بد من الجمع في النسك بين الحل والحرم. ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، ولم يتركها تحرم أو أمرها أن تحرم من مكانها من الحرم. فالمعتمر يخرج إلى أدنى الحل، والحاج يحرم من مكانه، وإن أحرم من الحل فلا بأس، والله أعلم. ومن أهل العلم من يرى أن أهل مكة حتى في العمرة يحرمون من الحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة من مكة، يعني يحرمون من مكة، وجعلوا النص شاملا للحج والعمرة. لكن حمله جمهور أو جماهير أهل العلم على الحج، وأخرج العمرة من هذا النص بدليل حديث عائشة. ولو كان الإحرام بالعمرة من الحرم مجزئا لما أمرها أن تخرج وتحبس النبي عليه الصلاة والسلام والناس ينتظرونها إلى أن تخرج إلى الحل فتحرم من أدناه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الاغتسال للعمرة أو الحج هل هو واجب قبل الإحرام، وهل بعد الاغتسال يجوز تسريح الشعر وتجفيفه عن الماء، علما أنه أثناء التجفيف يتساقط بعض الشعر؟ الاغتسال، النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإحرامه واغتسل، ولكن هذا الاغتسال سنة، لو لم يغتسل فلا شيء عليه، وكذلك لو لم يتوضأ وأحرم على حاله لا شيء عليه، لكن السنة أن يغتسل لإحرامه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا اغتسل أو أراد أن يسرح شعره فليسرحه برفق بحيث لا يتساقط منه شيء، وإن تساقط شيء مع الرفق وبغير قصد فإنه لا شيء عليه فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل فضل أيام عشر ذي الحجة يشمل لياليها، وما وجه تفضيل بعض أهل العلم لليالي عشر رمضان عليها مع اختصاصها بقسم الله بها، وإطلاق الأيام يشمل الليل والنهار لا سيما أن ذلك هو المشتهر؟ فضل عشر ذي الحجة جاء به النص الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير عند الله من هذه الأيام العشر، ففضلها جاء به الحديث الصحيح، وأقسم الله بها: والفجر وليال عشر. والمفاضلة بينها وبين عشر رمضان عند أهل العلم معروف الخلاف فيه، ولكن قالوا الليالي ليالي عشر رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وأيام عشر ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.